فلا، فيزعمون أنه لو كان ذلك شركا لما عرض جبريل على إبراهيم إغاثته. ودفع هذه الشبهة من جهتين، إحداهما من جهة الرواية أن هذا لا يروى من وجه صحيح، وغاية ما فيه أشياء ماثورة لا يثبت منها شيء، وغاية ما فيه أشياء مأثورة عن بعض السلف لا يثبت منها شيء، والأخرى من جهة الدراية، وهي أن قول جبريل عليه الصلاة والسلام لإبراهيم ألك حاجة عرض للإغاثة من حي حاضر قادر، عرض للإغاثة من حي حاضر قادر، وما كان كذلك فلا تكون الاستغاثة فيه شركية. فمن استغاث بحي حاضر قادر على الإغاثة فيما سئل فيه فاستغاثته جائزة، واستغاثة هؤلاء التي يدعون أنها جائزة يستغيثون فيها بأموات غائبين غير حاضرين لا قدرة لهم على الإغاثة فيما هم فيه. والصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، ثبت هذا عند البخاري من حديث ابن عباس، وفيه بيان كمال توحيده في تعلقه بالله وحده وإعراضه عما سواه. نعم.